بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. قال الله تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقال تعالى: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. وقال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وقال تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وقال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب البشارة بالخير والتهنئة به. البشارة تكون في الأمور التي تسر، وسميت بذلك لأن الإنسان إذا بشر بما يسره ظهر أثر ذلك في وجهه في بشرته. وقد تكون البشارة فيما يسوء، مثل قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة فيما يسر تكون بشارة فيما يسر في الآخرة وفيما يسر في الدنيا. أما البشارة فيما يسر في الآخرة فكثيرة، ذكرها الله في القرآن في مواضع كثيرة، مثل قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقوله: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقوله: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال الله تبارك وتعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. هذا كله فيما يتعلق بأمور الآخرة. ومن الأمور التي تبشر بخير في أمور الآخرة الرؤية الصالحة، يراها الرجل أو ترى له، مثل أن يرى الإنسان رؤيا فيقال له مثل في المنام: بشر فلانا بأنه من أهل الجنة فيبشره، هذه بشرى. كذلك أيضا الإنسان إذا رأى من نفسه أنه ينقاد للخير والعمل الصالح ويرغب فيه ويحبه وأنه يكره الشر فهذه أيضا بشرى، لأن الله قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما البشارة فيما يتعلق بأمر الدنيا فمثل قوله تعالى عن إبراهيم الخليل: فبشرناه بغلام عليم، وفي آية أخرى: فبشرناه بغلام حليم. والذي بشر به في الآية الأولى غير الذي بشر به في الآية الثانية. اللي فيها فبشرناه بغلام عليم هذا إسحاق، واللي فيها فبشرناه بغلام حليم هذا إسماعيل. إسحاق أبو بني إسرائيل، لأن ابنه يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، هو إسرائيل الذي من ذريته موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن كلهم من ذرية إسرائيل. أما الذي ذكر الله فبشرناه بغلام حليم، وهي التي في سورة الصافات، فهذا إسماعيل أبو العرب، وليس من ذريته رسول إلا رسول واحد، لكنه ختم جميع الرسالات وبعث إلى الناس كافة من بعثته إلى يوم القيامة، وغيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة. هذا الرسول الذي من بني إسماعيل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالله بشر إبراهيم بغلامين، حليم وعليم. من الحليم؟ لا، الحليم إسماعيل، والعليم إسحاق. وكذلك قال تعالى عن امرأة إبراهيم: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا أيضا بشارة للأنثى. فالحاصل أن البشارة تكون في أمور الآخرة وفي أمور الدنيا، وينبغي للإنسان أن يكون متفائلا مستبشرا بالخير، وأن لا يرى الدنيا أمامه كالحة مظلمة فيستحسر ويقنط. وينبغي للإنسان أيضا إذا حصل له خير أن يهنأ به وأن يبشر به إذا كان مستقبلا، يهنأ بالخير إذا وقع ويبشر بالخير في المستقبل. بشر أخاك، أدخل السرور عليه. حتى مثلا لو رأيت إنسان مغتم قد ضاقت عليه الدنيا وتكالبت عليه الأمور، فقل له أبشر، بشر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. فإذا رأيت أخاك مكروبا فقل له أبشر، الفرج قريب. إذا رأيته في عسرة قل أبشر، اليسر قريب. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: لن يغلب عسر يسرين. أين العسر واليسران؟ في ألم نشرح لك صدرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر ذكرت مرتين واليسر ذكرت مرتين، لكن حقيقة الأمر أن العسر لم يذكر إلا مرة واحدة واليسر ذكر مرتين. لماذا؟ قال العلماء: إذا تكررت الكلمة معرفة بأل فهي واحد، وإذا جاءت غير معرفة بأل فهي اثنان. العسر كرر كم؟ مرتين، لكن بأل، فيكون العسر الثاني هو الأول. اليسر كرر مرتين لكن بدون أل، فيكون اليسر الثاني غير اليسر الأول. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب عسر يسرين. أدخل السرور على أخيك المكروه، قل له انتظر الفرج. كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج. ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي، رجل معروف، نسأل الله أن يعفو عنه، رجل ظالم يقتل الناس بغير حق. تكلم عنده أحد الناس وقال له كلمة استنكرها الحجاج، وكان الحجاج جيدا في اللغة العربية، هو الذي شكل القرآن، وهذه من حسناته، وإن كان له سيئات كثيرة لكن نرجو الله أن يعفو عنه. قال له الحجاج: ليس هذا في اللغة العربية، فعله ما تأتي باللغة العربية،

فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأت به، يعني أخاه. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. ذكر المؤلف رحمه الله في باب استحباب التبشير بالخير والتهنئة به آيات سبق الكلام عليها، وبينا أن البشارة قد تكون بخير في الدنيا أو بخير في الآخرة. ثم ذكر حديثين، حديث أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة، وكذلك حديث أبي موسى الأشعري وسيأتي إن شاء الله. ليس فيه يقول ببيت في الجنة من قصب، ليس فيه صخب ولا نصب، ولكن القصب الذي بني منه قصر خديجة في الجنة ليس كالقصب الذي في الدنيا. الاسم غير الاسم والحقيقة غير الحقيقة، الاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة. كما أن في الجنة نخل ورمان وفاكهة ولحم طير وغير ذلك، لكن الاسم هو الاسم والحقيقة غير الحقيقة. وهذا باب يجب على الإنسان أن يتفطن له، أن أمور الغيب التي لها نظير في الدنيا لا تماثل نظيرها في الدنيا. فمثلا في صفات الله عز وجل، لله عز وجل وجه كريم موصوف بالجلال والإكرام، أفترون أنه مثل وجوهنا؟ لا، يختلف، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجه يليق بجلاله وعظمته لا يمكن الإحاطة به لا وصفا ولا تصورا في الذهن ولا نطقا باللسان، وأعظم وأجل من أن تحيط به الأوصاف. وهكذا بقية صفاته عز وجل، اسمها يوافق الاسم الذي نتصف به، ولكن المعنى غير المعنى، ولكن الحقيقة غير الحقيقة. كذلك أيضا في الجنة فيها كما قلت عسل وماء وخمر ولحم ونساء وطي وفاكهة ورمان وغير ذلك، لكن ليست كالذي في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولو كانت مثل ما في الدنيا لكنا نعلمها، لكنها ليست مثلها ولا قريبا منها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن الله أنه قال أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن أعد الله لهم ذلك. فخديجة رضي الله عنها بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، هو الذي أخبر الرسول، بشرها ببيت في الجنة من قصب،